بسم الله الرحمن الرحيم. يقع الكلام في الحديث حول الفصل الثاني مما ذكره المصنف، وهو عبارة عن مسألة الأوقات. ابتدأ المصنف بالتعرض إلى ذكر وقت صلاة الجمعة، فقال بأن وقت صلاة الجمعة هو الزوال عرفا يوم الجمعة. أقول ذكر في الجواهر بأنه لا تصح الركعتان، إشارة لصلاة الجمعة، لا تصح الركعتان قبل الزوال على المشهور شهرة عظيمة، بل قد يظهر من التذكرة الإجماع عليه. وذكر أيضا أنه حكي عن العلامة في كتابه المنتهى الإجماع على أن وقت صلاة الجمعة هو زوال الشمس. نعم، نقل شيخ الطائفة رحمه الله في كتابه الخلاف أن في أصحابنا من يجوز الإتيان بصلاة الجمعة عند قيام الشمس يوم الجمعة خاصة، وهو اختيار المرتضى. وقد حكى صاحب الجواهر أيضا عن أبي علي ابن الشيخ رحمه الله موافقة المرتضى في ذلك. وذكر ابن إدريس أنه لم يجد لهذه النسبة عينا ولا أثرا فيما أثر عن السيد رحمه الله. من المصنفات احتمل ابن إدريس أن يكون الشيخ رحمه الله سمع من السيد المرتضى في مجلس الدرس مشافهة. على أي حال، حكى المحقق الهمداني قدس الله تربته الطاهرة عن المرتضى في كتابه الجمل، جمل العلم والعمل، الموافقة لما عليه المشهور من أن وقت صلاة الجمعة زوال الشمس. كيف كان؟ ما يهمنا هو استعراض ما يصلح دليلا لمقالة المشهور وما يصلح دليلا لمقالة المرتضى، إن صحت النسبة أم لم تصح. أما مقالة المشهور فيدل على مختارهم جملة من النصوص، منها على سبيل المثال صحيحة ربعي والفضل بن يسار الواردة في الباب 8 من أبواب صلاة الجمعة. حديث رقم 1 صفحة 315 من المجلد رقم 7، محمد بن يعقوب الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى وعن محمد بن الحسن بن علان جميعا عن حماد بن عيسى وصفوان بن يحيى عن ربع بن عبد الله وفضيل بن يسار جميعا عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن من الأشياء أشياء موسعة وأشياء مضيقة، فالصلاة مما وسع فيه تقدم مرة وتؤخر أخرى، والجمعة مما ضيق فيها، فإن وقتها يوم الجمعة ساعة تزول، ووقت العصر فيها وقت الظهر في غيرها. إذن والجمعة مما ضيق فيها، فإن وقتها يوم الجمعة ساعة تزول. فيستفاد أن وقت صلاة الجمعة يوم الجمعة عند الزوال. أيضا يدل على ذلك صحيحة زرارة واردة في نفس الباب حديث رقم 3 صفحة 316، محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول إن من الأمور أمورا مضيقة وأمورا موسعة، وإن الوقت وقتان، والصلاة مما فيه السعة، فربما عجل رسول الله صلى الله عليه وآله وربما أخر إلا صلاة الجمعة، فإن صلاة الجمعة من الأمر المضيق، إنما لها وقت واحد حين تزول، ووقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في سائر الأيام، فإن صلاة الجمعة من الأمر المضيق إنما لها وقت واحد حين تزول، ووقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في سائر الأيام. يستفاد منها أيضا أن وقت صلاة الجمعة يوم الجمعة ظهران هو عند الزوال. عندنا كذلك صحيحة عبد الله بن سنان حديث رقم 4 من نفس الباب، محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراق، ويخطب في الظل الأول، فيقول جبرائيل يا محمد قد زالت الشمس فانزل فصلي، وإنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين، فهي صلاة حتى ينزل الإمام. قد زالت الشمس فانزل فصلي أيضا دلالتها واضحة على أن وقت صلاة الجمعة هو الزوال. كذلك عندنا صحيحة إسماعيل بن عبد الخالق واردة في نفس الباب حديث رقم 7، محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت الظهر فقال بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك، إلا يوم الجمعة أو في السفر فإن وقتها حين تزول الشمس. إلا يوم الجمعة يعني إشارة إلى صلاة الجمعة، وبالتالي يثبت المطلوب. أيضا صحيحة الحلبي واردة في الباب 8 حديث رقم 11 صفحة 318، محمد بن علي بن الحسين صدوق بإسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال وقت الجمعة زوال الشمس، ووقت صلاة الظهر في السفر زوال الشمس، ووقت العصر يوم الجمعة في الحضر نحو من وقت الظهر في غير يوم الجمعة. شاهدنا وقت الجمعة زوال الشمس، فهي دالة أيضا على المدعى. من الروايات خبر مسمع أبي سيار واردة في أوارد في الباب 8 حديث رقم 2، محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن محمد عن سهل بن زياد، هنا منشأ التعبير عنها بالخبر اشتمالها على سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن القاسم عن مسمع أبي سيار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت الظهر في يوم الجمعة في السفر فقال عند زوال الشمس، وذلك وقتها يوم الجمعة في غير السفر. عند زوال الشمس دلالتها إذن واضحة. كذلك عندنا رواية علي بن جعفر الواردة في قرب الإسناد عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن الزوال يوم الجمعة ما حده، فقال إذا قامت الشمس صلي الركعتين، فإذا زالت الشمس فصلي الفريضة. دلالة هذه النصوص على المدعى واضحة لا خفاء فيها ولا مجال للمناقشة فيها، تدل على دعوى المشهور وأن أول وقت صلاة الجمعة هو زوال الشمس. مقابل هذه النصوص يوجد نصان يظهر منهما المعارضة لدلالة النصوص السابقة، ربما جعل دليلا لمختار السيد المرتضى ومن وافق. النصان هما الأول صحيحة عبد الله بن سنان واردة في باب 8 من أبواب صلاة الجماعة الجمعة وآدابها، حديث رقم 6، محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، لا صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة. دلالتها على المدعى واضحة، لأن الظاهر منها جواز إيقاع الصلاة يوم الجمعة عند وصول الشمس إلى دائرة نصف النهار وإن لم تزل بعد، لأنها تدل أو لأنها تفيد جواز إيقاع الصلاة قبل زوال الشمس، فتدل على أن صلاة الجمعة في نصف النهار قبل الزوال، وهو الذي اختاره المرتضى، لأن الشيخ الطوسي قال بأن بعض أصحابنا جوز الإتيان بصلاة الجمعة عند قيام الشمس وهو اختيار المرتضى. على أي حال، إذن هذه رواية دلالتها واضحة. الرواية الثانية ما ذكره في الجواهر، وهي رواية عامية من خبر سلمة الأكوع قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وآله صلاة الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان فيء. كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وآله صلاة الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان فيء. دلالتها على المدعى أيضا كدلالة سابقتها أيضا، مقتضى عدم ثبوت الفيء للحيطان يعني عدم تحقق الزوال، فيثبت المطلوب حينئذ. هكذا قد يذكر الكلام في كيفية علاج هذين النصين مع نصوص الطائفة الأولى. أما بالنسبة للنص الثاني وهو رواية سلمة الأكوع، فقد أجيب عنه أولا بأنه ضعيف السند ولم يرد من طرقنا، وإنما ورد من طرق غيرنا. ثانيا قالوا بأن المقصود من نفي الفيء ليس نفي تحققه خارجا، بل المقصود نفي الفيء الكثير، فيكون ذلك كناية عن تحمل المشقة في شهود الجمعة. ثالثا قالوا يحتمل أن يكون المقصود من نفي الفيء الإشارة إلى أن المسلمين كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وآله في شدة الحر حين انعدام الظل في منتصف النهار، فيكون ذلك كناية عن تحمل المشقة في شهود جماعته صلى الله عليه وآله. هكذا قد أفيد. أقول أما المناقشة السندية ف فلا إشكال ولا ريب في تماميتها، إلا أن الاحتمالين ثانيا وثالثا المناقشة في الدلالة غير ظاهرين. دعوى أن المقصود من نفي الفيء ليس نفي تحققه خارجا، بل المقصود هو نفي الفيء الكثير إلى آخر، دعوى تحتاج إلى قرينة حتى نحمل اللفظ على هذا المعنى. كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وآله صلاة الجمعة ثم ننصرف، وليس للحيطان فيئون، ليس للحيطان فيئون. القول بأن المقصود نفي الفيء الكثير يحتاج إلى قرينة، ما لم يكن في المقام قرينة مساعدة على ذلك لا مجال للالتزام به حينئذ. هذا جانب. أيضا جانب آخر، وهو أن الاحتمال الثالث الذي قد ذكر في المقام، أن المقصود الإشارة إلى أن المسلمين كانوا يصلون مع النبي ويتحملون مشاق الشمس، فليست الرواية بصدد بيان وقت صلاة الجمعة، هذا أيضا دعوة تحتاج إلى قرينة. إن كان في المقام قرينة صالحة أمكن الاستناد، وإلا فلا. إذن رواية الأكوع، سلمة الأكوع، الإشكال فيها فقط سندا، وإلا من حيث الدلالة تامة، والإجابة عن دلالتها بما ذكر غير تام. أما صحيحة عبد الله بن سنان فقد أجيب عنها بالتالي، قالوا بأن من المحتمل أن لا يكون المقصود من النصف الذي ورد فيها هو النصف الحقيقي، من المحتمل أن لا يكون المقصود من النصف الذي ورد فيها هو النصف الحقيقي مقابل أول وقت الزوال، لأن عندنا وقت زوال الشمس وعندنا النصف الحقيقي قبل وقت الزوال، فقبل وقت الزوال يوجد النصف الحقيقي، فحينئذ يقال بأن من المحتمل ليس المقصود من النصف فيها النصف الحقيقي الذي يكون مقابلا لأول وقت الزوال، خصوصا وأنه لا فرق بينهما عرفا وعقلا إلا بمقدار قليل من الزمان، دقيقتين مثلا، من جهة أن نصف النهار الحقيقي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن وقت وصول نصف الشمس إلى دائرة نصف النهار وليس ابتداؤها. فإذا بناء على هذا ليس المقصود من نصف النهار في المقام النصف الحقيقي، وإنما المقصود من نصف النهار في المقام يعني الوقت المقارب للزوال. يؤيد هذا المعنى أن الرواية رواها عبد الله بن سنان. عبد الله بن سنان كما روى النصف في وقت صلاة الجمعة، قرأنا قبل قليل له رواية على أن وقت صلاة الجمعة هو زوال الشمس. ومن المستبعد أن يروي عبد الله بن سنان خبرين متنافيين، هما خبر واحد صدر في مجلس واحد من الإمام عليه السلام، فتكون هذه القرينة. أقول احتمال كون المقصود من النصف نصف النهار ليس النصف الحقيقي، ليس النصف الحقيقي احتمال وارد، لكن هل يوجد في المقام ما يساعد على هذا الاحتمال؟ قرينة تصرف اللفظ عن ظاهره لتحمل اللفظ على خصوص هذا المعنى دون غيره من المعاني، هل يوجد عندنا ما يساعد على هذا المعنى أم لا؟ في الحقيقة لا يوجد عندنا ما يساعد. مجرد كون الرواية المذكورة في المقام رواية لعبد الله بن سنان فقط لا تصلح أن تكون دليلا على مختار المشهور حتى تكون جامعة أو موجبة لذلك، يعني لا تصلح أن تكون قرينة لاتحاد النصين ليكون أحدهما مفسرا للنص الآخر فضلا عن وجود التنافي بينهما، وعليه لا مجال للالتزام بهذا العلاج. المحقق الهمداني قال بأن نسخة صحيحة عبد الله بن سنان مختلفة، فقال في نسخته التهذيب وفي نسخته الوسائل الموجود عنده كما قرأناها: لا صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، لكن يقول في نسخة الوسائل والجواهر اللتين، عفوا في نسخة المطالع والذخيرة إلا الجمعة، لا يوجد كلمة يوم الجمعة، إلا الجمعة مباشرة من دون لفظة اليوم. ذكر بعد ذلك أنه على كلا الاحتمالين، سواء كانت كلمة يوم موجودة أم كانت كلمة يوم غير موجودة، فإنه يقال المقصود من يوم الجمعة في المقام الإشارة إلى ركعتي الزوال التي تصلى يوم الجمعة، الإشارة إلى ركعتي الزوال التي تصلى يوم الجمعة، فلا تكون الصحيحة عندها معارضة لما دل من النصوص على أن وقت الجمعة هو زوال الشمس. عاد بعد ذلك وذكر بأنه إذا لم توجد لفظة اليوم، حمل الكلام على أن المقصود بذلك ركعتي النافلة قبل زوال الشمس لا يخلو عن بعد، بل هو مخالف لظاهر الاستثناء إلا الجمعة، يعني إلا صلاة الجمعة. خب، وبالتالي يبقى الأمر على حاله. النتيجة إن أمكن أن تؤول هذه الرواية فبها، ما لم تؤول هذه الرواية لا بد من رد علمها لأهلها. أبقى مع كلام المحقق الهمداني. قال المحقق الهمداني: إذا لم تقبل التأويلات التي ذكرناها لن تصلح صحيحة عبد الله بن سنان أن تكون دليلا على مختار المرتضى. لماذا؟ قال: لجواز أن يكون التحديد باعتبار اشتمال صلاة الجمعة على الخطبتين اللتان هما بمنزلة الجزء، فعندما قال عند نصف النهار يعني يبدأ بالخطبتين من نصف النهار، لا أن الصلاة ستكون نصف النهار، بل سوف تكون الصلاة وقت الزوال، وبالتالي لن تكون هذه الرواية صالحة لمختار المرتضى، لأن المرتضى يقول بإيقاع الصلاة وقت نصف النهار. على أي حال، هذه الرواية إن قبل شيء من التأويلات التي ذكرت فيها بها، وإلا الصحيح أن يرد علمها إلى أهلها ولا مجال للاستناد إليها. فالصحيح ما عليه المشهور من أن وقت صلاة الجمعة هو زوال الشمس، فإذا زالت الشمس فقد دخل وقت صلاة الجمعة. الماتن أطال الله في بقاء لم يتعرض إلى تحديد آخر وقت صلاة الجمعة، تعرض إلى مبتدأ وقت صلاة الجمعة وهو عبارة عن زوال الشمس، لكنه لم يتعرض إلى آخر وقت صلاة الجمعة وتحديده، وقد اختلف أصحابنا في ذلك على أقوال، المعروف منها خمسة أقوال تذكر في المقام. أحيل الحديث عن ذلك إلى الدرس القادم، والحمد لله.